السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. موضوعنا اليوم بمشيئه الله وتوفيقه عن الاسباب التي تدفع بالانسان الى معصيه الله. معلوم طبعا ان هو الشيطان ايوه، لكن يضحك علينا بايه؟ يضحك علينا بايه الشيطان؟ علشان نعصي الله عز وجل. هو ده موضوعنا النهارده، نسال الله ربنا يحفظنا منه جميعا. لكن بدايه نقول ايها الاحباب ان الله عز وجل خلق الانسان، قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واللي خلقك هو اللي عالم بيك طبعا وحالك، فجعل لك رسول داخلي ورسول خارجي. رسول داخلي اللي هي فطرتك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. سورة الروم. في سورة طه لما فرعون بيقول لسيدنا موسى: قال الله ربكما يا موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فطرة. سورة الاعلى: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ايه الفطرة؟ ان لو مفيش حد كلمك عن حاجة خالص ولا قال لك حلال ولا حرام، انت تعرف من نفسك الحلال والحرام. ايه دي الفطرة؟ زي خليك بتاكل سمك كده وخلي قطه وقفت جنبك، راحت نفسه منك سمكه وجري، هي القطه لو وقفت قدامك وبصت لك وانت رحت جاي سمكه في ايدك كده رحت عطاها الله هتجري؟ لا. ليه؟ هتجري ليه؟ عشان طلع فيها السمكه في ايدك؟ يبقى ده بالظبط. المرحله الاولانيه يعني كان غلط عنك. طب وايه العبره في القطه اللي ده غلط؟ ايه معرفته؟ الكلام على القط، لا خلاص بقول لك يا مش الكلام على القط، في قطه وفي قط، لا يعني اجيب ازاي من بعض؟ قال فيها سمكه، ان كلمنا تبقى قطه، ان كلها يبقى قط، خليك زي المهم قط ولا قطه؟ نفست السمكه وجريت، جريت ايه؟ عشان ده غلط، ايه اللي عرفها؟ راحت حضانه؟ راحت مدرسه؟ تعالى بص القطة او الكلب او بتاع اللي يجي يعمل دورة مية يتبول يتبرر، يجي يعمل دورات وكده يحفر يحفر يحفر مع ليه يروح نادم نادم نادم، ايه اللي علمه؟ حد قال له؟ وده حيوان. طب انا اللي بيتكلم قال ايه الكلب؟ ده اللي من جوه. طيب واللي من بره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ارسلنا رسلنا للبينات وانزلنا معهم الكتاب والآيات كتير في نزول الرسل، وإن ربنا نزل الرسل مبشرين ومنذرين عشان محدش يقول ما كنتش إيه؟ ما كنتش عارف. هو عشان برضه نختصر ونخش يعني على طول على النقاط اللي عايز أقولها، ما حدش فينا ما يعرفش الغلط من الصح. كلنا عارفين الغلط من الصح. ما تضحكش على نفسك، كلنا عارفين. وكلنا عارفين الحلال من الحرام. سؤال: أمال بنعمل إيه؟ ده هو ده موضوعنا بس. بنعمل ايه بسببين الاول؟ لمدخلين وبعدين بيقول التفصيل. المدخل الاول ان احنا عارفين الحق بس ما بنعملوش، وعارفين ان ده يقابل معاك حق ما بنعملش. ليه؟ نمره واحد ضعف ايمان، اثنين اتباع شيطان. دول الاساس يعني. دول ايه؟ اللي هما ايه؟ ضعف ايمان واتباع شيطان. احفظهم. ايه هو الايمان الاول؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. انا مؤمن يعني انا مصدق يعني قد ايه؟ لا لا لا من غير شك، لا مؤمن يعني هو مصدق تمام يعني. عارف ان دي ميه؟ على يقين ان دي ميه. دي كهرباء؟ دي كهرباء اللي مفيش نقاش. دي شمس؟ الله سبحان الله. وهكذا. الله عز وجل امرنا ان نؤمن به ثم ان نقوي الايمان وان نزيد من الايمان. قال سورة النساء: يا ايها الذين امنوا نعم يا رب آمنوا بالله. وهو بيني وبينك هو ده الأساس. يوم ما تقول أنا آمنت بالله خلاص، كل اللي هيجي بعد كده هيكون سهل وعادي جدا ومترتب على كده. اللي مؤمن بالله مؤمن بما أخبر به الله. يا أيها الذين عملوا عليهم بالله ورسوله. من اللي قال فيه رسول؟ هو الله. والكتاب الذي نزل على رسوله لأنه نزل منجما مفرقا. والكتاب الذي أنزل من قبل لأن الكتب السابقة اللي هي السماوية السابقة كانت بتنزل كلها مرة واحدة، لكن القرآن نزل إيه؟ منجما. فشوف الله فين؟ نزل عشان مفرق وأنزل عليهم كل مرة واحدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. آمنت بالله فأنت بعيد وملائكته وكتبه ورسله لكي لا تسلم لله. فلو امنت بالله يعني صدقت بالله حتصدق بما اخبر به الله. طيب وايمانك بالله يستدعى منك ايه؟ ايه معنى ان انا بقول لربنا انا مؤمن بالله؟ يعني مؤمن بالله انا مصدق ان في الله. شايفنا كمان ربنا هو الخالق والمؤمن شايفه لا تشايفه لكن هو شايفه. اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. انت على يقين؟ انت مؤمن؟ خلي بالك بقى الايمان ده يزيد ولو قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا الإيمان بإيه؟ بيزيد وبينقص. طب يزيد بإيه وبينقص إيه عشان ناخد بالنا؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أنت مش عارف تقول أنا الحمد لله مبسوط بالنفس كانت كتير لا مش ما انتهى كانت وحكاكل واكل حينزل كنت بحيث حينزل وما يكون دلوقتي لأهل هو مطلوب من نفسي إيماني قوي. طب بتقول كده ليه؟ الحمد لله مواضر على الكسب الحمد لله رب العالمين يعني سنن بفتح كتير مواضر على ورقة القرآن دايما ذكر الله على لساني دي كلها ايه انت مش واخد بالك دي طاعات بتزود ايمانك. يبقى الايمان يزيد بالايه؟ بالطاعه. تعال على واحد يقول لك انا الايام دي معرفش كده ازاي على عيني كده الحمد لله وبستاذ من ذاك ايه في معرفش؟ معرفش ازاي اقول كده حتى الصلاه اصليها كده يعني يا جماعه وبنات المستعين سمع الله الحمد يعني كده تعرف دي ليه؟ انا اتحداك دور كده هتلاقي عندك معاصي وسيئات معاصي وسيئات ضعف ايمانك. واحد قاعد يتفرج بعيد على الحرام وعلى المعاصي مستني منه ايه؟ ايمانه ينقص على طول. ليه؟ لان شبع سيئاته ما عرفش. قول له تعالى قول صلي كده فانا قاعد ثلاث ساعات اتفرج على مسرحيه واتفرج على عري وقلي الحدث واقوم اصلي خمس دقائق مش ممكن. يقول له اصلي خمس دقائق ودي ثلاث ساعات مش ممكن لان ما عنديش الروح اللي اصلي بيها. حاول اقول له ايه؟ فانا بقيت اعطيه يقول لك نظام بالطاعه. اذا ايها الاحباب الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فاللي عايز يزود ايمانه يزيد من الطاعات. يلا انت بتعمل ايه؟ بتصلي بس؟ طب انا عارفينك بتصلي. يلا السنه بقى الله يكرمك. بتصلي كمان سنه؟ ما شاء الله. طب ايه رايك في صلاه الليل بقى؟ الدعاء التسبيح على ايدك وابنك القران افكار صلاح وفجاه لا مساء شويه والله ما بعملش كده يا اخي نرجع يبقى لازم على طول في معاصي في سيئات. رب غفرك اتق الله حافظ على الحرام ابعد عنه الحلال قرب منه وهكذا. معانا يا اخوانا يبقى دي اول حاجه الايه؟ اللي يخلي الانسان يعمل سيئات ويعمل معاصي ضعف الايمان. ضعف الايمان. اثنين تمكن الشيطان. دي يعني مش محتاجه تفسير طبعا واضحه قوي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سلطان ربك خلق الإنسان والشيطان خلق كله. قال في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالخالق بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور مجلس وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم. وصف لكم الملك يعني. لكن المرة مخلوق من ايه؟ ان الشيطان مخلوق من نار. خلق الملائكة من نار وخلق الجان من مارج من النار يعني نار صافية مخلوق لها. تصدق خالي صافي يعني. ومش معنى ان الشيطان مخلوق من نار صافيه انه يبقى نار. واخد بالك؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. او في نار بتخش على روحه. هو روحه الدم يجري فيه؟ في روحه. او في نار بتخش على روحه. لا. طب وسيدنا ما كان ردك الشيطان وخنقه حتى يقول لك قبل خنقه جاء لعابه الرياله بتاعته نزلت على ايد سيدنا النبي عليه السلام. لا جاب عليها ان هو ايه؟ مش مكروه يعني مش مكروه من الله بس مش شايف الله. زي مثلا تبص للاطراء. ربنا بيقول الشيطان: وشاركهم في الاموال والاولاد. يعني ايه شاركهم في الاموال والاولاد؟ شاركهم في الاموال انه بترزقه الحرام والاولاد انه ينفذ تقول بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقتنا. لما الانسان يجي جمع زوجته يقول الحديث ده والا يدخل الشيطان في تحليل الانسان نفسه طبعا ويجمع زوجته والعياذ بالله معاه. وهيخش ازاي ده مخلوق من النار؟ ما مين قال لك انه عشان مخلوق من النار يبقى شكله نار؟ طب فانت مخلوق من طين اللي هو اصل سيدنا ادم. فين الطين اللي في جسم دلوقتي؟ معايا؟ لكن اللي خلقه ربنا اللي خلقه الله عز وجل قال لك ان ده ملعون مفروض من رحمة الله. وانت عارف القصة. وإذ كل الملائكة تبدلوا لأنا ما تجدوا إلا إبليس. طب ليه إبليس كده؟ بدل ما يقول أنا غلطان لا خلقتني من النار وخلقتها من طين ودخلنا في نكهات. طب اطلع بره بقى اخرج منها زي نكهة رجيم اطلع من الجنة. مين السبب في طلوع إبليس من الجنة؟ هو إبليس نفسه. نفسه الكلام. لكن إبليس حطاه فين؟ حطاه آدم. قال يبقى آدم هو السبب في خروجي من الجنة لازم أنتقم منه وأنزله منه. طب آدم مات خلاص يا سيدي وأنت إيه؟ ما أنتوا ذريت آدم. مش أنت عيال آدم؟ أنا بقى جانب آدم وذريته. والله أنتم وأبوكم آدم الكريم. لأن بحبكم جهنم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا منهم يا رب. وربنا قال قال الحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تجعك منهم اجمعين. اهو ده العذاب بقى اللي بينه وبين الشيطان الملعون ابليس. يقول ابليس الملعون المتطور من سيدنا ادم هو اللي كان سبب خروجه من الجنه. لا ده انت السبب لانك انت عظيم. فبيلحق لحد سيدنا ادم وبيلحق لنا احنا بقى عشان ناخد بالنا. يعني هيعمل معانا ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن يدخل لنا منها؟ يدخل لنا من تقريبا يعني 8 مداخل. اول مدخل العلم. العلم اللي خليك تعالى انا هرفع بالتفصيل. العلم 2 المنفعة الشخصية حاجة هستفيد منها حاجة اكثر منها. 3 حب الدنيا. وحب الدنيا ده انا بقولك بيخليك تركز فين؟ في وظيفتك او في تجارتك المهنة اللي انت تصدق منها. يخليك تحبها لدرجة انك طاعة الله تستغل. يبقى العلم المنفعة الشخصية حب الدنيا او اللي هي اللي هو الوظيفة يعني او المهنة او الحرف. 4 الخوف من الاعداء. يخوفنا من اعدائنا فيخلينا نعصي ربنا ما نسمعش كلامه. 5 قلت المعصية. قلت المعصية انك انت تغلق المعاصي والسيئات. وهنفرق بينه وبين انس المعصيه. في انس المعصيه وفي انس المعصيه. هنقول تلاقي 5 أو 6 اتباع الناس يخليك تتبع الناس. اللي بعد كده اتباع العادات والتقاليد زي لما تمشي امشي زيها. ثم اتباع الهوى ثم اخيرا الشهوات. تعال شوف دول بالراحه كده يعني نحاول نتكلم عنه بسرعه بقى عشان الوقت. طب لما واحد العلم ربنا كده شرع العلم يا رب. اصل العميل متكبر. مين العميل المتكبر؟ ومين المتكبر؟ اللي عارف الحق وما بيعملوش. انا عارف ان ربنا فرض عليا الصلاه طب ما اصلي. لا معلش مش هصلي. يبقى ده ايه؟ عميل. ده بيعاني. انا عارف ان ربنا قال المراه بتغطى وعينها صح ده مش هغطي المراه. وانا عارف ان ربنا خلق الراجل وجاعل ان شاء الله في المراه بس عادي انا برضه مراتي بتخش تقعد مع الضيوف وعادي جدا هو كده. يا اخي ده حرام. عارف انه حرام. طب لما انت عارف تعمله ليه هو كده؟ هعمله. اول ما اقول لك هات يبقى ايه؟ دخلنا في دور عيني. والعيد كده ما هو ابليس كده. ربنا يديك الشر يا رب. ابليس كده. ابليس عاند وتكبر ولذلك ربنا قال له ادخل الصلاه. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ مفرجين متكبر ولا متعالي؟ تعليم عليا ما تاخدش مني اوامر ولا انت اكبر مني؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ او ده الكبر والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. يا الله، حتى من خردل من كبر. خردل ده اقل حاجه يا بني انا يستقم الصلاه عباده من خردل فتكن في فترات او في السماوات او في الارض ياتي بها الله سوره الرحمن. فشوف كده بقى اصلا يقول لك ايه: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. من كبر تفهمها الصحابه على انها ايه؟ المظهر الكويس، المظهر الحلو، ان انا دايما متفرح حاطط ريحه، دايما لابس لبس نظيف، دايما المجلس متلمعه. فقالوا: يا رسول الله، ان احدنا يحب ان يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا. انا دايما احب اكون ثوبي نظيف وجبنتي متلمعه كويس. قال: لا لا لا، مش ده مش كده، لازم برضه غلط. مش كده، ده ان الله جميل يحب الجمال. ده صح، ده انك هدومك نظيفه مقويه ودايما حذائك متلمع. امال الكبر ايه؟ اللي هو لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. قال الكبر، بص معايا بقى، بطر الحق. بس ايه الصهر؟ الكبر بطر الحق. ها؟ وغمط الناس. غير ينفع غمط الناس. بطر الحق، تستكبر على الحق. تبقى عارف ان ده حق وتتكبر عليه. لا مش عامله، او ده الكبر. وغمط الناس يعني ظلم الناس، لان اللي بيظلم الناس متكبر عليه. وبيستمد كبره من سلطته ولا من وظيفته ولا من علمه ولا من فلوسه. فبقى راي واحد حاجه غريبه في العباد الله، ولابس ملك ورايح. طب انت رايح تصرفك وعايز تاكل ليه مكان ايجاز ما دام انت تقدم، ورايح عند واحد كبير ومشهور وبياكل لحم وما تاكل زي حالاتك انت تاكل مطعم عادي كده، ما لاش نقول فلوس ولا ده قاصد في الدنيا. يعني ما الذهبين الاثنين اهي، لا في واحده في اللحمه ولا الريش والكفته ولا البيضه من الحلال. لا بروح في الريش والكفته وبعدين كان هو مراته وعينه كام، فبيقول لي مش عارف كام جنيه كده. ايه ده؟ يعني كتير كده؟ انا والله مش فاكر كلمه كتير وكذا، وانت واقف عند حد كده انت واللي قاعد معاك وبعدين بيقولوا هات هات ده باكيت هات. طيب اطلع في الاكل. قال لي كده. طيب ماشي، فضل فلوسك ايه؟ بس انا هدفعك اللي انت خدته. وتعرف نفس اليوم بالليل الى العيده هتلاقيه مش عارف هخش مش عارف ايه ولا كلام ايه ولا كلام ايه ولا ايه، وقال ينتقم وبتاع ده، ويرجع بقى زعلان بيني وبينه. قلت لك انا طلع لي لما تطلع معاك هتعمل ايه؟ مش هتقرب من المحل بقى، مش هتشم ريحه بس، ولما تنزل تربتك هتقول ربك ايه، ولما تقرا كتاب الله هتقول ايه في الجنه اللي انت عملتها. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وابوظ دي استهلاك. واحد بعد كباب يقول انا عايز اتعشى بعيد 2 جنيه، استهلاك ده ولا ايه؟ لكن طبعا عشان عارف ان هو ده اللي شاغر يقول له ايه؟ طب وليه بس الفلوس الكتير دي؟ طب ده خالص والله احنا برضه نشيل. لا والله يا اخي حرام يا راجل، عليك صح يا اخي حرام. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ اهو ده كبر والعياذ بالله. الكبر بطل الحق وغمط الناس، ظلم الناس، ظلم الناس. اللي بيظلم ده مش عارف ان ده غلط؟ عارف. هات واحد يظلم كده يقول لك الظلم حلال؟ لا انا عارف ان الظلم حرام. طب هو بيظلم ليه؟ ها؟ عنيف، بيعالج نفسه، متطور معاه سلطه، متطور من مركز العلم على راي فعلا مثلا او الحته اللي بين العلم دي مثل الكفر. صح؟ صح؟ بالله عليك، مش في اسر مختلفه مع بعض، مش في عائلات مختلفه مع بعض، مش في جيران مختلفين مع بعض، مش في زوج مع زوجه مختلفين مع بعض. والقضيه كلها ايه؟ علم. علم. فكر كده. اه والله ما احلفنا بالله. هات جار مختلف مع جاره، واحد فيهم عارف ان هو على باطل، ان جاري على حق، بس ما اقدرش اقول له كده، انا لازم اعالجه، لازم اعكسه، ولا انا بضغط عليه علشان ايه؟ فاذا وبعدين ما دام قال ايه ده ايه؟ هي فيها علم مش كده؟ لكن هو عارف ولا مش عارف؟ مش عايز احلف لك 99%. لا بلاش اتفاق ثاني. خلينا في ايه؟ 93.7 زي الساعه. 93.7 في المشاكل اللي بتحصل بين الناس. روح قسم الشرطه واقعد لو قعدت، يعني اسال حد يكون موجود كده يقول لك بس. شوف المشاكل اللي داخله بقى على هم الضباط وهم المباحث وهم البتاع. هو ده بيعمل محضر في دوله جايب ده المحضر من جرجر، تعرف كل ده ايه؟ علم. انا هعرفك انا مين؟ انا هديك لك انا مين؟ انا عشان ايه؟ طب بتعالج ليه؟ عشان بس انا هعرف انا كل ده ليه؟ عشان بقى يا راجل سبحان الله سبحان الله. طب زوجة مع زوجة والله رب المشكلة تتحمل كلها البطاقة، لكن لا لا، لأن لو دخلته هيشاد بعد كده. لا لا لا لا لا ايه بس ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يعني لو واحد بس قال اخواننا والله انا بصاها فيها ايه انا من قرر الزنب ربنا غفر له من قرر الزنب ربنا غفر له انا ما انا غفر فيها ايه انا ملك انا غفر حقك علي ابوز ما غفرت يعني لو بالله عليك بطل اثنين خلط البعض بعربية ولا خلط قبل واحد غفر ما دام مظلوم انا من ورا بقى لورا هو اللي غفر ما فيش غفر كان لازم يعني مسافة بينه وبينه مع نفسي خلاص يتحمل ودي مسؤوليه لكن انت بابا غصان ونزل وقال على الشيخ ان هم بخير الحمد لله على السلامة قالت الحمد لله على السلامة وانا حق عمرك ما عايز صلاح لك اي حاجة بالله عليك هتقول له ايه خلاص انت سليني عنك وانا سلامة قالت السلامة ربنا بلك السلامة قالت السلامة لكن تعالى بقى انت نازل متجاير ومتنرفز ان عربيتك اتخبطت وقول عمال اقول لك انت خد بالك انت نازل قدامي سلام انا هاخد بالي وراي قدامك طب اعمل لك ايه يعني ما اجرب الفرامل اروح نازل اقول لك انا هاخد حاجه الفرامل استنى اخش اضرب الفرامل كويس طب انت دخلت الدور عندي بقى ليه انت بقى حفظت كده طب انا اتوقف بقى طب انا واخد بالك طب ليه تخلي فيه عند اصلا المفروض اللي انا بقول المسلم مش الحق الحق فين ايش وراه اتبعوا واكمل الحاجات كانت الحل والله رب الحل في لحظه الحل في لحظه لولا العلم حتى احنا نجيب الطريقه ثانيه ونقعد معلش كان فلان ده راكب دماغه يعني ايه راكب دماغه يعني ماشي بدماغه يا عم ليه طب خف شويه تقدر يرجع طب خليها صغيره شويه بعيده كده قليله لا علشان كده كنا مش عايزين الاسلوب ده يبقى معانا اسلوب العلم ده ولا معانا ولا مع زوجاتنا ولا مع جيراننا ولا مع الناس العلم هيورث الكفر والناس عارفه ان ده غلط ومع ذلك يعالج سبحانك يا رب سبحانك يا رب طب النتيجه ايه النتيجه هو اللي خسران في الاخر هو اللي خسران خطر وقته خطر فلوسه خطر صحته خطر دينه والعياذ بالله يبقى ده اول حاجه يخلينا الشيطان يعملها فنعطي الله اللي هو الايه العلم والعياذ بالله اثنين واحد عارف الصح وعارف الغلط وعارف كل حاجه طب هو بيعمل غلط ايه والله في الصراحة أنا يعني بستفيد الموضوع ده بيكسبني الموضوع ده بستفيد منه بس ده غلط ما أنا عارف إنه غلط ما أنا عارف إنه غلط لكن لو ما عملتوش هخسر هتخسر إيه؟ أخسر فلوس طب ما زي بعضه أحسن ما تخسر دينك إيه رأيك؟ اخسر فلوس أحسن ما تخسر دينك لا ما عنديش دين طب استناني بقى أرجوك أول الكلام الإيمان قوي هقول لك مش مهم لما أخسر الدنيا كلها ولا اختار في ديني لكن الايمان ضعيف تعال ديني ايه بتاع احنا دلوقتي هو دي الحياه هتكلم انت عايز اكل عايز اكل عيش بس الخير او كتير النهارده كده كتير النهارده كده واحد عارف الحق في مساله بس مش عايز يقول ليه اصل هيخبط المدير والمدير هو اللي بيأثر على المكافاه والمكافاه بيحطها المدير فلازم انا والا فهكذا فمعلش لكن عشان ايه عشان هخسر بقى طب كتبت ايه انا لما اقول كلمه الحق هو هقول كلمه الحق ماشي لكن اخسر فيها كام جنيه دي ولا اخسر فيها مكافاه ولا اعلان كتبت ايه الله كتبت دينك يا اخويا كتبت اسلامك سيبك من العلاوه وسيبك من الفلوس كل ده مروح ايه اللي قاعد لك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا اي وان تكذبوا او تحرفوا بالشهاده فان الله كان بما تعملون خبيرا عشان كده المسلم دايما مع الحق هيخد لي منفعه مش مهم ماليش حكايه المنافع ليه انا مع الحق ولذلك احنا لما نزلنا انتخابات الاقاط التجاريين وكلام من ده لما كانوا يريدوا يعملوا الفرد طب انا قلت والعياذ بالله اعمل حاجات تجيب ناس لصالحي لكن لا يمكن حسب ولا انا مش عايز اكسب انا عايز حق هيجي لي منفعه شخصيه بس حرام هبقى ضيعت جزء من ديني من عملت ارتكبت حرام هينفعني في الحرام اللي انا عملته وبسبيل ايه؟ واخد بالك ازاي؟ لكن غيرك عايز منفعه وخلاص الموضوع ده هيجيب شيلات والعياذ بالله بتقعد قدام المحاسب تتحضر بفلوس. اه والله ده انا فوجئت بالموضوع ده. واحد يقول لك عايز شهود اجيب لك كام؟ كام هم كتير بره عايز ثلاثه ولا اربعه؟ يقول لك بس اثنين يعني ما انتش يا اخي احنا قلنا ايه؟ لازم نطلعها بره اهو. ويروح تنظر كل واحد مش عارف على قده بقى الثاني يعني يقول له حاجه انا حاسس ايه؟ يقول له موضوع مثلا جراب جاي يا رب بقى روق انت بتطير على رجلي لا كوره جهنم ده عندي 50 جنيه. لما هيخش جهنم طبعا عشان الكذب دي مش انا طول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثلاث. الا وقول الزور وشهاده الزور. الا وقول الزور وشهاده الزور. الا وقول الزور وشهاده الزور. يقول الغر وظن يكررها حتى قلنا ليته سكت. يا ريته بس اشراقا عليه. شفت ازاي؟ وتعالى الجوائز قال ايه؟ قال لي يقول لك روح يقدر ناس قال لي طب انت بتشهد بالكذب ليه يا ابني انت ده حرام؟ ما انا عارف انه حرام. ما انا عارف انه حرام. انما انا واخد 50 جنيه في الشهاده دي ولا 100 جنيه انا اولى بيهم. هو الحرام هياكلها ايه؟ شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ لكن ده عارف ولا مش عارف؟ عارف. عارف طب جدا جدا. ده بيعمل كده ليه؟ امال بيعمل كده ليه؟ عشان منفعه شخصيه الشيطان ضاحك عليه فمصوره انه هيكتسب منفعه شخصيه. خلي المنفعه من هنا بالله عليك الحرام ينفع. الله يا رب هيصرفهم على دكاتره وعلى مستشفيات وصيدليات ولا عذاب الاخره في اكبر لو كانوا يعلمون. فالفكره تعارضت وظيفتي مع عقيدتي مع ديني وظفت من اجيك وظفتي اخرب بيتك أكل عيشي في خراب بيتك وكل من خراب بيتك كل حبك خائدان. فانا عايش على ايه؟ على خراب بيتك. ينفع كلام ده؟ طب انت عارف ان انا صح ولا غلط؟ انا عارف ان انا غلط. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ملك منين؟ طيب قلت اذا كنت اخرب بيتك حاكم منين؟ ها؟ نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم. اعمل ايه ملك منين؟ طيب قلت اذا كنت شكل بيتك حق منين؟ ها؟ بعد انا مش فاكر كده. فلازم بيتك الطلاق. وانا بقى احاول اقنع نفسي انك انت انسان غش ان بيتك قبل قبل فما بقى الله ابن فيك انا وظفت كده. وظفت كده. ما وظفتك حرام ايه يعني؟ بس ما وظفتش مستني اقول لك على حاجه. هو الهامي. انا بس كمان خمس سنين كده وقطع ان شاء الله. معلش خمسه بس والله. ايه ده الناس نفسه اللي هيقعد خمس سنين في ظل وانه ضامن انه يعيش خمس سنين وبعد كده هيطلع فيطلع يعمل ايه؟ طب انت جماعه كنت بتقول لك خمس سنين ها؟ طب انا قلت اللي انت عملته ده يقول الشيطان يضحك عليه يقول له ايه؟ يا عم ولا يهمك اديها حجه يا اخويا حجتين حجيزه حجوك روح تعالى انت من مرحى يعني كده يعني ولا ايه؟ وفي الحجه وحجه دي عمرتين ارسل مش العمره تكتب والحج امتى؟ انا عايز اعرف صح انت يا ترى مسلم ان شاء الله ربنا يغفر لك كل لكن حق العبد فين؟ في حق العبد الله ما يسامح في حق العبد ابدا الا لما العبد يسامح. يعني لو انت ظلمت عبد وجيت تقول له يا رب سامحني يا رب اغفر لي بقول لك انا ما بنحبش بس هو يسامحك الان هو ما بنحبش يا رب انا مش هسامحك هو يدفعك وبعدين انا اسامحك. وايه اللي بيسموا كده؟ قال لي اقول لك انا بحج انا مش عارف ايه بس انا ظلمت ناس كتير قوي معلش حجتين تفتحها كل تحرير يفتح اللي بينك وبين الله لكن اللي بينك وبين العبد باقي زي ما هو لغايه العبد ما يسامح وعمرنا ما هنسامح عمرنا ما هنسامح. ولذلك بقول لك مصيبه كبيره يا الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثم انفروا اثاقلتم الى الارض اثاقلتم حط اللفظ الكبير ازاي اثاقلتم الحق دي في ايه مالكم لما ربنا يقول لكم انفروا في سبيل الله تلزقوا في الارض تنزلوا للارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما نفع الحياه الدنيا بالاخره الا قليل اللي بيركن للدنيا اللي بيحب وظيفته بيركن للدنيا بيحب الدنيا، فاكر من الكرسي اللي قاعد عليه لازم لا ابدا لو جابت لامريكا ما قالت اليك. وزي ما قلنا قبل كده كل كلام الحكومه مالك استهزاء، مفيش حاجه بتنزع فينا. اللي يقعد عليها انا نفسي متزحلق طلع بره، غير تيجي يقعد يتزحلق ايه هالغير، مفيش حاجه دايمه. دوام الحال من المحال، كل يوم هو في شأن يعز قمر ويضع قرين ويغني القمر يذكر قرين وهكذا. وبرضه لو انت كاتب حبك للتجاره وحبك للمكتب هيخليك تعمل سيئات معاه، بس ممكن تخوض الزبون اللي قدامك، ممكن تكذب عليه زي ما بيقولوا مغشوش، ممكن ولا لا؟ ممكن لكن لا يا راجل حرام، بس حرام دي هتكسرك ولا لا؟ عشان الشيطان يقع في دماغنا. يقول لك طب انا جبت الكلمه دي وركزت فيها هنعمل ايه؟ هغش اللي قدامي بقى؟ انا هو ركزت انا لا انا ما قلتليش جبت كده فهو بس كده انا هعمل ايه؟ طب اقول حاجه دي؟ لا هتقول على انها ايه؟ درجه ثانيه، بس انا واخدها على درجه اولى انت حرام ولا لا؟ انت بتغشيه؟ ما تغشنيش، انا هشتغل عليك تنزل. قد الامانه من اعتمدت ولا تقل من قال، فدي امانه. وبتاعك من صدوق صدوق. الاسلام انتشر في اواسط افريقيا وشمال افريقيا كانوا بايه؟ بالتجاره. في الدعاء الى الله راحوا لا تجاره. تاجر يتعامل التاجر خلق الجميل جميل انت انا مسلم، يعني ايه مسلم؟ يعني ايه اسلام؟ وهكذا. فاياك حب الدنيا حب وظيفتك يخليك تنافس في سبيل الوظيفه، فانت شايفه انت شايف منظر عامل قدامك واضح. اللي كاتبين اليوم في صفين تبصين مع الناس انا بوقف في بيتي وبقول الله والله لا هم انت ايه وظيفتي كده انا شغلتي كده ابنات الشلدونه اللي ينزلوا النهارده اقرا في الهرم ولا خليك حلم خليك حلم لازم اعمل كده لازم اعمل كده. فهو واحد كاتب في برنامج بتاع الشعر انت غريب قوي بيقول يعني طول اليوم بطول يعني انا واحد كده كده ايه نعم خويا وانت فجاه الناس بقول في سر كده وكنا نحلم انا لازم كده هذا رجل منصرف عليها يعني ايه ده؟ انا اضرب لسه واحد وداني النهارده وقول له عمال مش بكره بكره ده سهل جدا احنا كلنا هنقول نعم لان لما قلنا نعم خلاص ده ايه مفيش حد غيره. شوف حب الدنيا بيخلي الانسان يحب منصبه يحب وظيفته كان سبيل منصبه وسبيل وظيفته يعمل ايه؟ اعمل ده لا اعمل اللي ما يتعملش ده انا سبيل وظيفتي والعياذ بالله انا واكذب واسرق. هو مش في ناس كانوا بيشتغلوا بالقوادين قوادين وانت عارف الشركه ودلوقتي في مناصب كبيره وللاسف اتفضحوا في الكتب وفي المذكرات اللي اتعملت. طب ايه اللي عملوا كده؟ واحد والعياذ بالله يجيب نساء يشتغل في بحاره عشان ما يظهر عنه. طب بتعمل كده ليه؟ حرام ولا حلال؟ لا حرام طبعا حرام طبعا. وما انت بتعمل ليه حرام؟ وظيفتي اطير الاقي نفسي بضرب في الهواء اضرب اقول وانت لو ضربت في الهواء قلت مش هتلاقي تاكل يعني لما تموت من جوع قول يا رب انت جوعتني ليه؟ انت جوعتني ليه؟ لان في ناس متصوره ان ربنا مش هيرزقنا الا بالحرام الا بالنساء. حفظنا الله ونعم الوكيل حب الوظيفه ايه اللي جاي دي خمسه ولا اربعه ولا عد انت بس عد انت الخوف من الاعداء من اعداء الله ازاي؟ يعني في ناس عارفه الحق اكتر منه مني طب اتبع الحق لا ما اقدرش ليه؟ بص ليه بقى؟ اصل يا ابني النهارده نظام العالم الجديد ومين استغفر الله العظيم يا رب الله يسالك واكتر من كده. طب ازاي تقول كده؟ اه ممكن نتكلم بص نتكلم بوضوح انتوا اطلقوا حاطين يجيبوا كويس البطيخ يعني ايه مات البطيخ مش عارف بطيخ مبين مش انتوا حاطين يجيبوا كويس البطيخ ما مش حاسين بحاجه يا ابني احنا نسمع كلامكم واحنا نسمع الكلام اللي عليكم تقولوه ده اللي عليكم تقولوه ده معاكم والرب البلد ده معاكم ايه ردوا في القصص تلاقي اللي بيقولوا كده وقالوا اللي بيقولوا كده ان اتبع الهدى معك زيك نتخلص من ارضنا لو سمعنا كلامك ونشيل على الحق اللي انت بتقول عليه ده اهو واللي احنا عارفين انه حق ما لقيتش تفسير عنه ده الرومان ده الروم هنا هنا والفرس هنا رحت هنا انا قد الروم الفرس انت قدهم طب اتكلم على قدك بقى ما تبص توبه من توبه خليك على قدك فبعض يقولوا دين ودون الاسلام للتاكل، وقالوا ان اتبع الهدى معه نتخطف من ارضنا. لا يتبع يا خبر، لا يتبع يا خبر، لا يتبع يا خبر، وضعيف الإيمان ما عندوش إيمان. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أنت خايفين أصلهم كانوا سحرا، يعني هم قريبين أهو لا أنا سحرا، أنت خايفين. أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرما آمنا، إحنا عندنا الكعبة السعودية في الأرض دي. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، يجبى زي ما تكون جباية، هات قول له إيه يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء. آمنت بالله وانا راح السعودية أكد كلامي في الحجة والعمرة، لقيت حاجة رفع ناس استهدت لك ما لقيتهاش، ولا هناك في صيف ولا شتاء، كل الفاكهة كل الشجرة موجودة. وتجيبها منين؟ اللي بيطلعها في الشتاء يجيبوا لنا، واللي بيطلعها في الصيف يجيبوا لنا. طب يجيبوا لنا ازاي؟ هو الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. قالوا سيدنا النبي كده ازاي يا ناس؟ احنا لو سمعنا كلامك الروم والفرس الموجودين هاتلونا يا ناس، ده ربنا جعل لكم الحرم، فاللي جعل لكم الحرم هو الله، واللي يحييكم هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولك عارف شو بقى الصحابة؟ قال لك الروم مين وبتاع مين يا عم؟ هو الله. اطلع أول سرية موتى في بلاد الأولى كانت 8، عدد المسلمين كان 3000، والمشركين كان 200,000. 100,000 عرب كانت سنة متنصرين بقيادة ملك ابن راضية، و 100,000 من الرومان يبقوا كام بقى؟ 200,000. وانتصر 3000 على 200,000. اللي بعديه سنة 3 عددهم كان 600، وبعدين عززهم ب 200 بقوا 500. شتتوا كام؟ 100,000. الله ايه ده؟ إذا وشوف أنت الحقائيات بتاعت المعارك الإسلامية والفتوحات، ها؟ يبقى هو الله، عشان إحنا خايفين من أعدائنا، نقعد نقول لازم النهاردة نمسح الآيات اللي بتتكلم عن اليهود والنصارى، وما تقوليش بقى يا غير المغضوب عليهم الضالين، ولا تقولي لوحد الذين كفروا من بني إسرائيل، ولا تقولي هناك ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وعاد بقى هات بقى إسرائيل وهات اليهود، إحنا مش هنشدهم، إحنا لا لا لا لا. غلط لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلاف يعني أزمة قريش، اعتادت إنها تطلع من الصيف في الشام، والشتاء لليمن، واللي فوق واللي تحت، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن. فليعبدوا رب هذا البيت، مالكيش دعوة بحكاية الرزق والأكل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مين اللي آمن؟ الله. ومين اللي أطعم؟ الله. كنت عايز ان يؤمن بالله، فلو الايمان عالي مرتفع انما ضعف الايمان لا لا لا تحت النظرش. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. كلام فارغ، كلام انسان ضعيف، كلام انسان ضعيف، لكن قوي الايمان يتوكل على الله ربنا هينصره، ان تنصره الله ينصره. اللي بعد كده ايه؟ اتباع الناس. يا فلان يا اللي بتعمل الغلط ده غلط ولا صح؟ لا ده غلط. وما انت بتعمله ليه؟ ما اقدرش ما اعملوش. ليه؟ ابن الناس بتحمل كده، كل الناس بتحمل كده، وانا لو ما عملتش كده اروح من الناس فين؟ الناس تقول عليا ايه؟ الناس بياكلوا وش الناس. استنى، انت بتعبد الله ولا بتعبد الناس؟ انت خالق القانون. ايوه بس ما اقدرش، انت مالك انت مال الناس؟ الله بيقول في الاخره ولقد جئتمونا فرارا، ولا مع الناس؟ يا ناس هتيجوا مع الناس؟ ولقد جئتمونا فرادى، سورة الأنعام، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنت مالك ومال الناس؟ سورة مريم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعداهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا فردا لوحده واحد. يقول صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرب من 3 إلى 9 يا ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. الله اكبر ايه ده ولا واحد ولا واحد كل كفر كفر ما حدش يعمل ابدا طب ومع ايه طب عليك خلاص خدتهم لا والله الكافر كافر والمؤمن مؤمن فمشكله الناس اللي النهارده بيتبعوا بعض تعالى على واحد يعمل غلط كده يقول لك ما عارف انه غلط ها بس برضه برضه هتلاقي ايه ضعف ايمان لو في قوة ايمان انا مالي ومالي ده انا يهمني الناس يقول عليا ايه ولا يهمني ربنا يقول عليا ايه ها مش كده واحد يقول لك ايه انا واحد صاحبي بس من النوع الفاجر يعني انا طمني مش عارف ربنا هو صاحبك ليه انه لا انت صاحبه ليه والله اصله يعني كان فيه مش عارف ايه بدل مصالح انا بعدين دعاني الى الفرح بتاعه وانا عارف ان الفرح بتاعه فيه قله ادب وفيه فرح وفي رقصات وبالليل بيعملوا حاجات وحشه طب بتسال عن ايه؟ قصدي يعني الناس كلها رايحه الناس ده انت كنت تيجي تشوف انه ده ربنا هو عايز ايه يعني؟ احنا يعني كل دول غلط وانا اللي صح بس بمكان يعني كل دول غلط وانا اللي صح ما دام فيه غلط خليك خسارة خليك عليا اصل لو ما رحتش ها خلوا عليا ايه بقى هيزعلوا مني طب وفين ربح هيبقى عندنا كبار معلش مش مهم ايه ده المهم الناس طبعا انا ممتاز الاول ما شاء الله ازاي اقول انا الحقيقه ما رحتش من الاول يعني رحت على اخر وقت على اخر ولكن رحت رحت طيب وانت اسمعت عملت كذا وكذا وكذا غلط ولا صح لا غلط اضحك عليك اغشك غلط لا غلط ما يعني اقول لك صح لا غلط طب كويس لما هو غلط عملت ايه؟ زي عم النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب مش كان عارف ان الانسان صح؟ عارف مات على كفر ولا مات على كفر بعد 10 سنين من الدعوه ليه؟ وهو بيموت النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا عمي قولها كلمه اشفع لك بها عند الله يقول له ايه؟ لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عندك والله لولا خوفي في كلام الناس كنت قلتها يا مقبول انا عايز افرحك عايز افرحك بس مش قادر ليه الناس يقول عليا ايه الناس يقول ابو طالب مات على الاسلام الناس بس مات على الناس الناس هيدفعوا في الاخره هيعملوا ايه في الاخره ايه تبطل كلمه الناس دي خلينا مع الحق خلينا مع الحق شوف سحرة فرعون قالوا ايه في الاول قبل الاسلام ان الناس قالوا عليهم ايه لما جايين فرعون لعلنا نتبع الحقنا لا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم ظالمين لعلنا نتبع ايه السحرة قال لك هو انتوا ماشيين مع غيه مع الناس لا قولوا بقى لعلنا نتبع الحق اللي بعد كده بيضحك علينا الشيطان بايه؟ بإلف المعصية. ايه إلف المعصية؟ ان واحد عمل معصية ها؟ زعل وبعدين عملها ثالث ها؟ زعل وبعدين عملها ثالث ها؟ زعل وبعدين ما زعلش وبعدين كررها وبعدين يا عم خلاص بقى ايه بقى خلاص بقى ما اقدرش اصلها ايه؟ اتعود إلف يعني ايه؟ يعني تعود لإيلاف قريش اهي يعني تعود زي اللي انت جاي قول صح ولا غلط في يزيد واقربه ليه الله يخرب بيت الارض عشان ايه يعمل ايه مش كده ايه تعمل ايه يعني رمضان تعودت عليه لو غابت عني طب في رمضان بتعمل ايه بحط العلبه ده بعد الفطر ما شاء الله بعدين لغايه ما ادفع اضرب او ما ينفع اضرب اضرب انا على طول اخش في الاسلام اضرب انا على طول اضرب من هنا واضرب من هنا طب ليه كده؟ والله اتعودت خلي بالك في حاجتين في انس المعصيه وفي انس المعصيه والعياذ بالله ازاي؟ انس المعصيه يعني ايه؟ في ناس ما تعرفش تعمل معاصي الا مع بعض ليه؟ لو عملها لوحده يسيبها هات واحد يحشش لوحده يضرب لو حد يشوف يضرب ثاني يوم اتحداك ليه؟ هتحس ان افضل عظيم ايه اللي بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمل ايه؟ كبر مخك لما تتغير ايه اللي حطيت الفحم وعمال يعمل ايه؟ كبر مخك وبعدين حط الفحم بالماشي وعمال يشيل عمو ايه ايه؟ يا راجل كبر مخك احلف ثاني يوم لا يمكن اعمل مش كده؟ لكن انت المعصيه شيل كلها احلف فلا بيجي يقول لنفسه ايه الهلالة من هنا على ذلك. طب ده اهلا اقول تعمل ازاي؟ طب ده اول الهلالة الرد بيشد ازاي؟ وده جهاز وده بيرد وكل ده هبنة كلها حلوة جدا. فلا قلت المعطاوي قلت ايه؟ قلت حس بالقلت لما هو عملها لوحده يشوف ايه اللي انا بعمله ده. فده قلت المعطاوي انا كده اتكلم عن ايه في المعطاوي والعياذ بالله. ايه الاحساس؟ فإذا الأرض اللي اتمرض من أوروبا إن ربنا يعافيهم من المرض ده، لأن عندهم المرض ده هم بيقولوا بالفعل عندهم المرض ده. إيه المرض ده؟ ليه؟ اتعلم ماشي في الشارع تروح تشتري جرنان تلاقي عند بتاع الجرايد كل اللي محور البتاع ده صور عليه صور عليه صور جنسية. تفتح التلفزيون فيه حتى المذيعة حتى التمثيليات تمثيليات وأفلام على جد الطبيعة كده الواحد سامع أولين ينقل أما تقول ده أخرى لا يجيب مكان الإذاعة والتلفزيون كلها صور عليها يجيب كلها صور صور صور عليها العيال العيال العيال العيال خلاص أربع عنده إيه؟ إيه؟ إيه ما يجيب واحدة مثلا تبعناها عليها تقول يا دي محجبة إن شاء الله إيه ده؟ إيه يا أخوات البص ده؟ لا بص يا أخي يا راجل ده أنت ما تعرفش إن أنا باكل إزاي؟ ده إحنا عن العصر عندكم عندكم عندكم أنت عشان قلت المراضي فاعتدت عليه مش كده؟ لكنها معاصي ظهر وزيان مش قلت لك انا لما نزلت ميلانو في ايطاليا الاخ الله جالك يا رب استقبلني انا مش شايف جاب الفقر تعبان وارباب وبتاع الراجل خلاص معلش يا رب كوبايه شاي انا مش كده فدخلنا بتاع عيد الخمر وانا ليك جميع انواع الخمر حواليك حرفه كامله كده والله يمينك وعينيك كده بس عايز اقول لك ايه في ايه في مالك في ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لكن هل انت المعصيه دي خلي الانسان يستمر؟ لا لا وانا جاي تعالى ادخل في النمل شوف قالوا ايه على قبر سيدنا موسى الاطهار الابرار اصحاب الكروب المجرمين الكفار قالوا اخرجوا على موسى من قريتكم ليه؟ انهم اناس يتطهرون ايه؟ يتطهرون لما تطهرون الوحشه لان احنا قلبان احنا مش عايزين متطهرين معاهم شوف اصحاب ذلك بيقول على الاصول كده احنا قلبان اللي ما يحبش المتطهرين هم اللي يبقوا ايه؟ اللي ما يحبش الطهاره يبقى ايه؟ طب معروف على طول اللي ما يحبش الامانه يبقى ايه؟ هذا احسن شوف ازاي؟ فانت مع الله ربنا كده الشر يا رب وعافينا جميعا. اللي بعد كده اتباع الهوى اهالي طيبه يا اخوانا اهالي طيبه ازاي؟ الهوى اللي هو المكان ربنا يقول لو اتبع الحق اهواءه لو ربنا شر علينا زي هوانا وزي مزاجنا ها لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم انت مؤمنون فهم عن ذكرهم معرضون. هتفتكر ربنا قال ايه؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. افرايت من اتخذ الهه فقل الله لا هوى هوى يا بقى اله بقى اله. على فكره دي جريئه شويه لحكايه العلم يعني حاجه اتباع الهوى دي يعني قريبه شويه يعني مش حلوه بس واخده شويه من العز برضه اللي بيتبع ايه؟ مزاجه لان في حق المفروض يتبع. سبحان الله في ايه في سوره النساء شوف ربنا في البيت هذا باذن الله ولو ان كتبنا عليهم لو ان الله فرض علينا ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. يعني ايه؟ يعني لو ان الله كتب على الناس فعل المعاصي ما فعلوه. طب ثاني لو ربنا فرض علينا فعل المعاصي ما كناش عملناه. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. فكان انا مش حد يدي برضه يا راجل. لا انا لا تقول يا راجل ده كلام برضه ثقه برضه لما جت ها انما علشان اما تتجاوز الناس ايه؟ تاخد المزاج من الهوى اتباع الهوى المزاج من المصيبه والمصيبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار وأما من خاف مقام ربه عمل إيه؟ ونهى النفس عن الهوى عن المزاج فان الجنه هي الهوى. ما انت بتقول واحد الخمر حرام يقول لك مين قال حرام؟ بص في الكلام مين قال حرام؟ ده فعل من عقل كده والله. حرام مين؟ حرام على الجماعه البهائم اللي قاعدين يشربوا لي كذا قد كده ب 200 جنيه و 300 جنيه. لا حرام وحرام حلال. امال ايه ما شاء الله ده انت فاهم اي خطر. انما كان صغير وحرام قد كده. مش حاجه فاشله. دي ما تفكرش. هو ربنا بيتكلم عن البهائم اللي قاعدين يتكرموا على وش الشارع مره كل شويه كده. صبح مش عارف ايه؟ تخليك تكون هذا العظيم. اه ده حاجه كده. والله كتير جدا واحد كمان ولا كده. انا عايز واحد يقنعني بالحجاب. انت كل شويه برضه عليه شوف المرأة تقول له غلط المرأة غلط المرأة ايه دي ايه؟ انت لقيت وحش؟ بص يا ربنا شوف حرب الآية عاملة ازاي؟ قالت لي انت وحش عشان عايزين غلط المرأة. بص يا ربنا انت ايه ربنا وحش؟ هو ربنا وحش؟ فاحنا بنشوفهم كتير مرة في الحياة. ها؟ الأمر اللي انت وحش كل شوية غلط وكل شوية بعيد كل شوية بعيد ليه؟ انت لو وصلت لنفسك بس في نفسك العين. ها؟ شوف شوف شوف انا بتقول ايه كل راجل ايه ده؟ متخاخي. ولذلك مره واحد عمال مع سيدنا واحد بلاد راح قطع على طول افرجه فور فور بيتكلم فينا عن قناعه الاستهزاء. قال شاب يقول يا رسول الله استاذن على امي؟ قال له ما قلت على امي تقول له انا قطع. قال اتحب ان تراها عيالا؟ قال لا. قال اذا استاذن على امي كتب النبي كده على طول. بس عنده فكره برضه من الاخ ده. قال اتحب ان تراها عيالا؟ قال لا يا رسول الله ازاي انت كانت تقول خلاص اذا انت بتستاذن على امي. مش بقى في مش بعيد لا بس انا شايف انا وجهه نظري انا مش هقدر انا هحرقك انت مين انت؟ انت مين انت؟ واضح الشيطان بيخشنا من الملاحم دي. اخر مثل بيخشنا منه الشيطان بقى من الملاحم دي انه حقق لك شهواتك بس بالحرام. هذه المشكله. وبعدين طب ماليش شهوات لا تكون حققها بالحلال وانت ما تحققش بالحرام. اي ربنا خلقنا وهو بيقول الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. اي ربنا عارف ده ايه؟ قال لي سوره ال عمران سوره الذين يحبون الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات من الزاد والقربه والخير المكرمات والانعام والحق. ايوه ماشي. لكن قال لي ما تمسكش شهوتك. لا مش انا زي يمشي للمراه والنساء اتجوز مثنى وثلاثه ورباع. مش الفلوس حلوه بالنسبه ليك اه اشتغل وتاجر وانت لكن تبني لا تبني لك بالسرقه لا مين الشيطان يخليك تيجي تحقق شهواتك يظهر عليك الشهوه ان حد حققها حقها بالحلال حقها بالحرام حققها بالحلال بدل الحرام. ده في ناس والعياذ بالله شوف بقى شوف بقى وصل مداخل الشيطان عندهم ايه؟ انه عند الحلال لكنه لا يتلذذ الا بالحرام. ربنا كده شر ربك رحمه الله. اه والله بيبقى متجوز من طب قول لي كده بقى تقنعني كده ها ايه ده؟ ده مفيش اي تفسير ليها غير ان اللذه كلها في الحرام بس لو جت الحلال ما ينفعش. زي واحد يقول لك ايه حرم يبني في واحد قالوا طب استنى استنى دي واحده بس هنجيب 2 شهود ونجيب ولي امرها ونعمل قال لك ما لا ربيش بس انا ما ينفعش ليه؟ انا الحلال لا. امال انت ايه هو نزلتها كده بالحرام؟ اجمل ما فيها الا الحرام زي اللي يقول لك لو اشتغلت وكتبت ما كتبت ما اشتغلت انا طب انا عارف ما احسش بيه لما احس الان هو اللي روح حاطط ايدي يطلع كل لي دي نقطه مره واحده الله سبحانه وتعالى عشان كده سيدنا الكلام بيقول ايه؟ في الحديث الدعاء اللهم اغفر لحلالك عن حرامك. امين يا رب. اللهم اغفر لحلالك عن حرامك واغفر لفضلك عن من سواك. عشان كده سيدنا جابر بيقول لك ايه؟ يا اللي متجوز وانت ماسك الشقه شفت منظر عبارك ولا حاجه ارجع على زوجتك هتلاقي عندها لسه جبت. انما كيف الحرام ده؟ لا ده كيف حرام ده على منه ده مرض والعياذ بالله ده مرض. ذكر الله تبارك وتعالى ان يمتعنا بالحلال وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.